والمسلمون تائهون لا يعرفون كيف ينتصرون. وفي وسط هذه الأحداث كانت تأملات. في الوقت الذي يتفاعل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويضرب الكل بالنعال ولا يهم إن هذه المرحلة المد اليهودي والطغيان اليهودي كما قال الله عز وجل وجعلناكم أكثر نفيرا إن غضبتم غضبت لكم كل الأرض اليهود قتل 100 يهودي اتعمل سرادق عزاء على أرضنا واستدعوا الرئيس الروسي اللي هو عجل الشيشان بالدبابات لسه جاي يده ملطخة بدوان المسلمين الشيشان وبعدها بشهر خرجوا جنوب لبنان قتلوا مئات المسلمين ولا يتعمل سرادق عزاء ولا يتعمل مؤتمر سلام ارخص دم في العالم فتش عن الدماء في كل ركن في العالم راه لبنان المسلمين لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أيها الأخوة الكرام بنعاني من أعدائنا في الخارج ومن الخولة في الداخل الخولة في الداخل الخولة في الداخل أيها الأخوة الكرام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر في كل معاركه مع اليهود أنه كان مؤيدا من الجناب العالي لذلك رصيدنا أيها الأخوة الكرام ونحن في معاركنا مع اليهود أن نعظم الله عز وجل ونوقره الانتصار على اليهود لا يكون الا بالذكر وتعظيم حرمات الله عز وجل ولا نستهين لا باوامره ولا بنواهيه احبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان تأملات في سورة الحشر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الجهاد ما قوتل الكفار فهذا الدفع الذي ذكره الله عز وجل به صلاح الأرض يدفع الناس بعضهم بعضا ولا يزال الحق في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الجهاد ما قوتل الكفار دعونا من الذين قالوا انتهى الجهاد ليس هذا القرار بأيديهم رغما عنهم سيجاهدوا سيوضع في موضع المدافع عن نفسه إن لم يكن مهاجما رغما عنه إن أعداءه لا يتركونه أبدا في سلام حتى لو أراد ذلك حتى لو بسط يده بذلك لا يزال الجهاد ما قتل الكفار. ينبغي أن تظل الروح الجهادية عند المسلمين متوقدة، لأن أعداءهم لا ينامون. أعدى أعداء المسلمين هم اليهود على مر العصور. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود، هذا كلام الله عز وجل الذي لا يتبدل. أعدى أعداء المسلمين هم اليهود، لا يعرفون سلاما. ونحن الآن في مرحلة المد اليهودي، استقالوا علينا في كل الميادين. 15 مليون يهودي فقط في العالم يملكون أسباب التقدم كلها، معهم الزراعة ومعهم التجارة ومعهم التكنولوجيا ومعهم الإعلام، وهم 15 مليون يهودي فقط. قص الله عز وجل علينا نبأهم في سورة الحشر، وقال ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه: هذه سورة بني النضير، كيف ننتصر على اليهود؟ نقرأ مطلع هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هكذا ابتدأت السورة بالتسبيح، وختمت أيضا بالتسبيح: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الفرق أن السورة ابتدأت بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار ويفيد التجدد. آخر السورة تفصيل لأولها: سبح لله، يعني ننزه الله عز وجل عن كل سوء، له الأسماء الحسنى. طيب كيف نسبحه؟ جاءت آخر السورة تفصيلا لأولها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فآخر السورة انتظمت الأسماء الحسنى في عقد، وهذا هو التسبيح، تنزيه الله عز وجل عن النقائص. بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح إعلاما أنك إذا عظمت حرمات الله عز وجل لم يسلمك إلى عدوك. ولذلك شرع هذا الثناء في أحلك المواقف، وهو الدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بدعاء الكرم. ما هو دعاء الكرم الذي رواه البخاري وغيره؟ دعاء الحليم الكريم: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا ثناء وليس بدعاء، ومع ذلك قيل فيه دعاء لأنه دعاء وزيادة. الثناء على الله عز وجل دعاء وزيادة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: لماذا وضع الثناء مكان الدعاء في أحلك المواقف في الكرب؟ فقال: ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلب لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ معنى هذه الأبيات يقول أمية بن أبي الصلب لعبد الله بن جدعان، وكان رجلا سخيا جوادا، يقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني لا تحوجني إلى الطلب بمجرد ما يقابله فيثني عليه، فيعلم عبد الله بن جدعان أنه يحتاج فيعطيه بغير سؤال. إذا قال له أطال الله في عمرك وأطال الله بقاءك، علم الرجل أن هذا يحتاج، فلم يحوجه إلى إراقة ماء وجهه في الطلب، إنما يعطيه بمجرد أن يثنى عليه. إذا كان المخلوق حساس إلى هذه الدرجة ولماح، فكيف بالخالق عز وجل؟ إذا أثنيت عليه وهو يعلم السر وأخفى فإنه يعلم ما تريد، لكن ثناؤك على الله عز وجل فيه تقديم ذكره على حظ نفسك، فإنك إذا قلت اللهم ارزقني أو اللهم ادفع عني عدوي كان هذا السؤال لك خاصة. إنما إذا أثنيت على الله عز وجل مع احتياجك أن تدعو بدفع العدو أو أن تدعو بالرزق، فقدمت ذكره وثناءه على حظ نفسك وحاجتك، كان ذلك أدعى لاستجابة طلبك وزيادة. ولذلك وضع هذا الثناء مكان الدعاء في أحلك الظروف المواقف لدعاء الكون. فشرع لنا، وهذا هو معنى أن تبدأ السورة بالتسبيح وتختم بالتسبيح، أن نعظم الله عز وجل إذا تلهمت علينا المسائل والأمور، أن تسبحه وتنزهه تبارك وتعالى. لا تستهن بعقاب الله عز وجل ولا تستقل بعقاب الله عز وجل، فإن الله إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء أصلا. ومن عجب إن رجل يكتب مسلسل مسرحية زيارة للجنة والنار، فيضع كلاما على لسان الملائكة وقرارات لله تبارك وتعالى في العباد، وكان ينبغي أن يحجر عليه لما كتب هذه المسرحية. لا يحل لأحد أن يكتب في الغيب إلا بنص، لا يحل لأحد أن يذكر ما في النار إلا إذا كان هناك دليل وكلام عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. لا يحل لأحد أن يتخيل الذي يجري في الجنة والنار، فإن هذا غيب محجوب عنا، ولا زال العلماء يحذرون من ذلك. بل قال العلماء إذا قال الصحابي قولا يتعلق بالجنة والنار وصح ذلك عنه كان له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يقول ذلك اجتهادا من عند نفسه، فلا بد أنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لأحد أن يتخيل ما يجري في النار هو أعظم مما تخيله، ثم يكون الأنكى من ذلك أن يأخذ الموافقة بعرض هذه المسرحية على المسرح. إحنا نواجه اليهود بمثل هذا؟ اليهود جادون لا يلعبون، جادون لا يلعبون. لابد من تعظيم حرمات الله لأنها من تقوى القلوب. نعظم ما عظم الله عز وجل. قال إن عذابها كان غراما، كان غراما. أولا يكفينا ما في القرآن والسنة نتلوه ونفسره للناس؟ أليس هذا بكاف لبيان مصارع الجبابرة الذين لا يخافون الله ولا يتقونه؟ يعني كلامه أبلغ من القرآن، أبلغ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نحيد عن القرآن والسنة ونرضى بمثل هذا الدون في العبارة وفي التصور؟ وفي القرآن الكريم آيات كثيرة لذكر النار وذكر من فيها، وكان كافيا أن نفسر كلام الله الحق لا أن نفتري على الله عز وجل. إن المسرحيات والمسلسلات ليست من دين الإسلام. تعرفون كيف بدأت فكرة المسرحيات؟ بدأت عند الكفرة الذين ليس عندهم وازع للخير، فهم يتوهمون قصصا يحض الناس على الخير ويحض الناس على الفضيلة، لكن نحن معنا القرآن والسنة، فلأي شيء نحتاج؟ هم لجأوا للمسرحيات لعدم وجود باعث الخير عندهم، ولذلك كان هذا من شعار الكافرين، تسلل إلينا من ديار الكافرين، إن الانتصار على اليهود لا يكون إلا بالذكر وتعظيم حرمات الله عز وجل. رجل كتب عن صلف اليهود في الجريدة وعن استعلائهم علينا، ايه الحل من وجهة نظر؟ الحل إعادة الأغنيات الوطنية لتحميس الجماهير، نشر وإذاعة فيلم صلاح الدين الأيوبي، ويطالب بعمل فيلم ضخم يتكلف عدة ملايين، كل هذا لشحن همم الجماهير، وتأليف أغنيات عن القدس والتغني بالقدس والعودة. أهؤلاء ينتصروا على اليهود؟ لا والله أبدا. وآخر يقول لا تستغلوا الزلزال والسيول في الوعظ، لا تقولوا أن هذا من غضب الله، لا علاقة بين السيول ولا بين الزلازل ولا بين غضب الله. يقول هذه نظرة جاهلية، وكأنه لم يقرأ من القرآن حرفا واحدا، فكلا أخذنا بذنبه، فكل انتقام من الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي. ويقول في المقال إن لا علاقة بين الخسف والزلازل وبين الزنا وشرب الخمر واللواط، الله عز وجل إنما يهلك العباد بمثل هذا. أهو سيل موجود على الجرائد والمجلات، واحد يطلع يقول، وطبعا إذا قام زلازل إذا جاءت سيول يطلع سيدنا ومولانا الشيخ كحكوح ابن سمعان يخوفنا من النار. وهكذا، أهذا هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم ورثة الأنبياء الذين ينقلون علوم الله ورسوله إلى الناس؟ استهزأ بهم هكذا؟ ما وجدنا لا في النصارى من يتهكمون على القدس هكذا، ولا في اليهود من يتهكمون على الحرمات هكذا، إنما يتهكم على المشايخ فقط، لأنه لا ظهر لهم، عرضهم كلام مباح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هو لا غيره، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهذا هو الفرق بين ظن المسلم وظن الكافر اليهودي، ظن في مقابل ظن. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم أن يخرجوا معاشر المسلمين؟ لأن اليهود ملوك دعاية، اليهود ملوك الدعاية في العالم. الجيش الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي أخذ سمعته بالدعاية ليس بالحرب الميدانية. الجيش الأمريكي مهزوم في كل المعارك التي دخلها، وسألوا فيتنام عن مصارع الجيش الأمريكي وقد خرج يلعق جراحه من فيتنام بعد 10 سنوات قتال، وسألوا الصومال، الصومال الفقيرة أبناؤها جلد على عظم، إذا رأيت صورة رجل صومالي تبكي. هذا الرجل غلب الأمريكان، وكان الصوماليون يحاربون بالعقيدة القبلية الجاهلية، كانت حرب قبائل لم يكن للإسلام فيها دخل، واستطاعوا أن يغلبوا الجيش الأمريكي، فكيف لو قاتلوا باسم الإسلام؟ كيف لو قاتلوا باسم الإسلام وقد انتصروا بالعصبية الجاهلية؟ لكن هذه دعاية فقط. حرب النجوم وحرب الكواكب يعني يضربك من فوق صاروخ، طب انت كيف تصل إليه؟ اطلاق الطائرة وتحدث شهود العيان أنهم رأوا طبقا طائرا وعليه رجل فنزلوا وكلموه وكلمنا وبتاعه. ويصدق الناس أن في شيء اسمه الأطباق الطائرة وأن هناك مخلوقات في كواكب أخرى. وهذه خدعة المخابرات الأمريكية. ويقول لك وأكد الخبراء، من الخبير الذي أكد؟ كافر بالله العظيم لا عدالة له، رجل ساقط العدالة، لا نقبل شهادته على شربة ماء. لكنها دعاية. ولعلكم تذكرون ما حدث في حرب الخليج من الدعاية للصاروخ الجديد الأمريكي اللي هو كان صاروخ فاشل كما قال العسكريون، لم يكن دقيقا، لكن كانت حرب الخليج حربا ميدانية لتجريب هذا الصاروخ على حساب العرب، بدل ما يجربوا الصاروخ على حسابهم في الصحراء يجربوه على حساب العرب اللي يدفع الفاتورة هم العرب. أول ما العراق يطلع صاروخ سكود يطلع 30 صاروخ، الصاروخ نزل راح لحاله وهم بيطلقوا صواريخ يجربوا. ومع طلعة كل صبح كان العرب يدفعون 5 مليار دولار، 5000 مليون دولار مع طلعة كل صبح. كانت الفاتورة الإجمالية 500 مليار دولار، 500 ألف مليون. لو وزع هذا المبلغ على كل مسلم في الأرض لكان كل رجل مليونيرا كبيرا. دعاية. طير الشرح ترى ماركة الفانيلا زاء، كيف يرون ذلك؟ دعاية والناس يصدقون. فاليهود ملوك الدعاية في العالم، ضخموا أنفسهم، ضخموا حصونهم، ضخموا استعداداتهم، حتى وقع في روع المسلمين أنهم لا يستطيعون مع اليهود لسانا ولا يدا. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا، هذا ظننا فيهم. فلئن خاض ظننا فيهم ما خسرنا كثيرا، لكن انظر إلى ظنهم كان خائبا لأن ظنهم كان في الله. وهذا هو الفرق، ظننا كان فيهم وظنهم كان في الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ليتهم ظنوا أن حصونهم تمنعهم منا نحن وليس من الله. وإذ كان الأمر كذلك ولم يقدروا الله حق قدره فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ذكر القرطبي رحمه الله أن هذا الرعب كان بمقتل رجل عظيم منهم وهو كعب بن الأشرف. وقصة كعب رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وكما روى أبو داود والترمذي كان كعب شاعرا يهجو المسلمين ويشبب بنساء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، وهذا كاف لاستنفار حمية المؤمنين أن يؤذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أنا له. محمد بن مسلمة أيها الإخوة الكرام هو ابن أخت كعب، يعني كعب خاله. قال أنا له. ثم قال محمد بن مسلمة هل تأذن لي في أن أقول له شيئا؟ أكذب عليه؟ أستدرجه؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له إن هذا الرجل قد عنانا، كل يوم يطلب صدقة وليس عندنا. فقال كعب منتشيا قد كنت أعلم ذلك وقد حذرتكم، وأيضا والله لتملن. فقال له محمد بن مسلمة لا نريد أن نتركه الآن حتى ننظر ما هي عاقبة أمره، وقد طلب منا وسقا أو وسقين من شعير فجئت أستسلفك. فقال كعب ارهنوني. قال محمد بن مسلمة أن أرهنك ماذا؟ قال ارهنوني نساءكم، أعطوني النساء رهن بالوسقين من شعير. فقال محمد بن مسلمة: نعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يعني ما نستطيع أن نعطيك نساءنا، تفتن نساءنا؟ كل هذا نوع من أنواع التكتيك في الحرب. المسلم البصير لا يغلب، إنما الغبي مثل حاكم العراق يغلب. تعرف كيف استدرجوه وجعلوه يصر على الحرب؟ بمثل ما فعل محمد بن مسلمة مع كعب. طلع الرئيس الأمريكي وقتها يقول: والله احنا بنناشد رئيس العراق ان هو يعني يعمل معروف، ما في داعي للحرب، احنا عارفين ان الجيش بتاعه رابع جيش في العالم وجيش قوي، واحنا معترفين بقوة الجيش العراقي، وبقاله 8 سنين بيحارب حرب ميدانية، يعني لسه عضلاته قوية مفتولة، فاحنا نريد ان احنا نجنب البشرية الدمار ونناشد سيادة الرئيس. طلعت في دماغه، انما قال ذلك للوصول الى هذا. قالك طالما خلاص، طالما ان انا رابع جيش في العالم ولسه بقالي 8 سنوات والامريكا نفسها معترف ان انا رابع جيش في العالم، طبعا ده اعترافهم هم، لكن هو عند نفسه اول جيش في العالم. كبرت في دماغه، اصر، هم الذين وصلوه الى ذلك. فبجح كعب الى نفسه، قال له: انت رجل جميل، اجمل العرب، اول ما تراجع المرأة تخر على طول صريع، انا ما نعطيك نساءنا، لا اعمل معروف. طيب ارهنوني ابناءكم. فقال: هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نعطيك اللأمة. هو ده الذكاء. اللأمة درع الحرب، لا يحمل رجل لأمته الا اذا كان يقاتل. طيب اذا اراد محمد بن مسلمة ان يقتل كعبا فجاء باللأمة يشك كعب، لماذا جئتني باللأمة وهي عدة الحرب؟ فيخاف منه. فأراد محمد بن مسلمة أن يؤمنه من ذلك وأن يأتي باللأمة، فقال له: نعطيك اللأمة. لم يعطيه الفرصة ليعرض خيارا ثالثا، فوافق. فقال: آتيك غدا باللأمة. واتفق محمد بن مسلمة مع أبي نائلة، وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، ومعه جماعة آخرون. قالوا: أول ما ينزل سأقول له: دعني أشم رأسك، فإذا استمكنت من رأسه فدونكم فاقتلوه. فجاءوا في الليلة التالية ومعه اللأمة محمد بن مسلمة، فنادى عليه أبو نائلة، وكان كعب حديث عهد بعرس. في نصف الليل جاء أبو نائلة ونادى: يا كعب. فقال له: لبيك. قالت امرأته: في أي ساعة تنزل؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال لها: هذا محمد بن مسلمة، يعني ابن أختي، وهذا أبو نائلة رضيع، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل ينفح ريح الطيب منه، فلما أبصره محمد بن مسلمة قال: ما شممتك اليوم ريحا. فقال له كعب: عندي أجمل العرب وأعطر العرب. فقال له: تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. وهو يشم رأسه قبض على رأسه قبضا قويا وقال: دونكم عدو الله فاقتلوه. فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. فلما قتل كعب زعزع وضعضع اليهود، وزعزعهم أيضا وضعضعهم مقتل أبي رافع، تاجر أهل الحجاز، أشهر تاجر آنذاك الحجاز، وهو رجل يهودي، سلام بن أبي الحقيق أو عبد الله بن أبي الحقيق على قولين في اسمه. وقد روى البخاري رحمه الله قصة أبي رافع عقب قصة كعب مباشرة، ورواها البراء بن عازب أن أبا رافع كان يسبب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم له عبد الله بن عتيك وجماعة منه عباد بن بشر والحارث بن أوس، فخرج الجماعة وذهبوا إلى قلعة أبي رافع، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا هنا حتى استطلع. قلعة مغلقة، وقف عبد الله بن عتيك يفكر كيف يدخل، ولكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فقدوا حمارا لهم، ففتحوا الباب وخرج الحراس يبحثون عن الحمار. قال عبد الله بن عتيك: فخفت أن يعرفوني فتقنعت وجلست كأنني أريق الماء، كأنه يتبوع. فلما وجدوا الحمار قال الحارس: من يريد أن يدخل فليدخل فإني سأغلق الباب. قال: فدخلت وجلست في مربض الحمار، وكان عند أبي رافع جماعة من أعيان التجار يسمرون. قال: فرأيت الحارس علق الأغاليق على ود الأغاليق، جمع إغليق والمفتاح، الود اللي هو الوتد، في قوة يعني في طاقة. فأبصر مكان المفاتيح وانتظر حتى خرج الضيوف. قال: فذهبت وأخذت الأغاليق وفتحت الباب باب القلعة، كلما فتحت بابا أغلقته علي من الداخل، فإذا القلعة مظلمة وأبو رافع وسط عياله ولا أعرف أين هو. فناديت عليه قلت: يا أبا رافع. فقال: من؟ فاتجهت نحو الصوت ومعي السيف. فلما وصلت إليه عاجلته بضربة وأنا دهش، فلم تغني شيئا. وأنا دهش يعني خائف، وبسبب هذا الخوف الضربة الأولى لم تقتل الرجل. قال: لم تغني شيئا. فصرخ واستغاث. قال: فرجعت إليه وقد غيرت صوتي، قلت: ما لك يا أبا رافع؟ قال: الويل لأمك، عاجلني رجل بضربة. قال: فعاجلته بضربة أخرى فلم تغن عنه شيئا. ثم رجعت إليه وقد غيرت صوتي كأنني رجل آخر أغيثه. قال: فضربته ضربة ثم تحملت على ذباب السيف حتى سمعت صوت العظم، فعلمت أنني قتلته. فقلت: لا والله لا أخرج حتى أسمع صوت الناعي. يفتح الأبواب بيخرج سرعة قربان، وكانت الليلة مقبرة. أول ما وصل لآخر سلمة ظن أنه وصل إلى الأرض، فبيضع رجله فوقع فانكسرت ساقه وهو داخل القلعة. قال: فربطتها وجعلت أحجل. فذهبت إلى أصحابي فقلت: والله لا أبرح حتى أسمع صوت الناعي. فلما أذن الديك قام الناعي وقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فقلت لأصحابي: الفرار الفرار. فحملوني حتى وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أبسط ساقك. فمسحها بيده فكأني لم أشتكها قط، وكانت أصح ساقيه بعد ذلك. مقتل هذين الرجلين ضعضع اليهود وقذف في قلوبهم الرعب. هذا على القول الأول. القول الثاني: قذف في قلوبهم الرعب، هذا السلاح الفريد الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة. لو أنزل الله علينا سلاح الرعب لغلبنا اليهود. وسلاح الرعب كما ورد في الحديث الصحيح من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمسة، منها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء في تفسير هذا المقطع من الحديث: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يكون بيني وبين عدوي شهرا سيرا على الأقدام وهو مرعوب. مجرد ما يذكر المسلمون يرعب هذا العدو، وسلاح الرعب هذا انتصر به المسلمون يوم الأحزاب. يوم الأحزاب، برغم أن مجيء الأحزاب كان في غاية القوة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تظنون الظنون يعني ظنوا أن الله تخلى عنهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يوم الأحزاب كان يوما عظيما أعظم من يوم بني النضير، ومع ذلك قال الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وتوصيف الجنود جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ده أولا. ثانيا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني مهزومون من الرعب من الخوف، يبقى قوة عدو مع ضعفك أنت، يعني بقى يعني المصيبة مصيبتان. ليت العدو إذا جاء بهذه القوة كنت أيضا أنا بهذه القوة أيضا، تكون الحرب سجالا بيننا. لكن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم على هذا الخوف الرهيب الذي وقع فيه المسلمون. لذلك قال الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هو ده كان سلاح النصر في هذه الحرب، ويظهر لك قوة هذا السلاح حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، يعني يذهب إلى المشركين يكون جاسوسا عليهم فيأتينا بأخبارهم، قال فلم يقم أحد من شدة البرد، وكان الصحابة كل واحد حفر لنفسه حفرة ودفن نفسه فيه من البرد، فلم يقم أحد حتى قالها ثلاث مرات، ثم قال قم يا حذيفة. فقام حذيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، أي لا تؤلبهم علينا. قال حذيفة ودعا لي فكأنني أمشي في حمام، فذهب إلى معسكر المشركين فدخل ووجد نارا عظيمة تأجج، ووجد رجلا عاري الظهر يصطلي بهذه النار ويستدفئ، فعلم أنه أبو سفيان وكان رئيس المشركين آنذاك. قال فأخرجت القوس وأردت أن أضربه حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا فلم أفعل. قال وكانت الحجارة حجارة الجبل يضرب بعضها بعضا من شدة الريح، من شدة الريح حجارة عظيمة تطير مثل الريش ويضرب بعضها بعضا. قال حذيفة والله ما تجاوزت الريح معسكرهم، الريح في المعسكر فقط، خارج المعسكر لا يوجد ريح. إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فسلاح الرعب أيها الإخوة الكرام سلاح ادخره الله عز وجل للمسلمين دون غيرهم، لكن يحتاج إلى عباد، يحتاج إلى عبيد يرجعون إلى الله عز وجل ويعلنون الولاء لله في كل المعارك التي تكون بين العلمانيين وبين الكافرين وبين الله ورسوله وحزبه المؤمنين. الانحياز إلى الله ورسوله ضرورة وواجب، وهو عدة النصر. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله عز وجل بإظهار حدوده ودينه في الأرض ينصركم، وهذا شرط. فسلاح الرعب هذا استعان المسلمون بالله عز وجل، فأنزل الله سلاح الرعب في غزوة بني النضير. عادة الإنسان الخائف أنه ممكن يقتل نفسه من شدة الخوف. قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله يعني كانوا في شق والله في شق آخر، وهذا حق له أن يغلب. قال الله عز وجل في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما العلمانيون يسمعون أنا وإحنا كل هذا الكلام يضحكون ملء أشداقهم، يقولون هو إسرائيل اللي معاها الرؤوس الذرية والنووية تحارب بهذه الخطب العصماء، لما تقول تاريخنا ومجدنا وتعود تتكلم وتشحن المسلمين وليس معهم غير النبابين ينتصرون على اليهود ويضحكون علينا ويقولون كما قال الله عز وجل عنهم غر هؤلاء دينهم، فاكرين مجرد الالتزام بتاعهم بمجرد ما يقول لك اذكر الله وسبح الله واحمد الله انهم ينتصرون على اليهود مثل ما يقول هؤلاء؟ لا تذكرون لا تقولوا ان هناك علاقة بين غضب الله وبين الزلازل والسيول، لا علاقة على الاطلاق. هم الذين يقولون هذا الكلام فيسخرون من الذين يعظون. يقول لك ما تبقاش انتهازي ولا استغلالي، انت تستغل الزلزال، تستغل الزلزال والسيول في وعظ الناس وتذكيرهم بالله. اي نعم نستغلهم، نعم نستغلهم. هو لولا حاجة العباد إلى الله عبدوه؟ إنما يعبدون الله للحاجة. لولا حاجة الفقير للغني احترمه ووقره؟ كل الدنيا مبنية على الحاجة، الدنيا كلها مبنية على الحاجة، وهذا نص كلام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو أعطى كل رجل ما يريد لقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن بعضهم لا يحتاج إلى بعض. وقد بيّن الله عز وجل ذلك بيانا أظهر من هذا، فقال تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. إذن لا يطغى إلا إذا استغنى. إذن كيف نضيع طغيانه؟ بالحاجة. نضيع طغيانه بالحاجة. وفي سهم في الزكوات اسمه سهم المؤلفة لقلوبهم، رجل أعطيه ليسلم، أعطيه ليسلم. وكان بعض المؤلفة قلوبهم في زمان عمر كانوا يرفضون سهم الزكاة بعد أن حسن إسلامهم، استغلال الحاجة ثق وذكاء، لأن هذا ما يسميه العلماء بالمقتضى. المقتضى إذا وعظت مع عدم وجود المقتضى لم تجد أذنا سامعة. يعني مثلا ابنك رسب في الامتحان، لو أنك قلت لا أنا ما في داعي أن أنا أكون أنا واللجنة عليه، أتركه وبعدين في مطلع العام الدراسي يقتله. طيب يا بني أنت رسبت العام الماضي فذاكر حتى لا ترسب، أهذا يكون أشد وقعا أم إذا ذكرته برتوبه في حال رتوبه وذكرت له أصدقائه الذين نجحوا ويجنون ثمار الكفاح والنجاح والمذاكرة، أيهما يكون أشد وقعا؟ يكون في حالة الرسوب. هذا الذي يسميه العلماء المقتضى، وجود المقتضى اللي انت تضع فيه هذا المعنى. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في موعظته يوجد المقتضى ليجد له صدى عند السامعين، إذا لم يكن للموقف مقتضى جعل له مقتضى، اللي هو إحنا ممكن نسميه الجو العام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأراد أن يذكرهم بحقارة الدنيا، فوجد جديا أسك ميت فبيعمل مقتضى للكلام، فقال أيكم يشتري هذا بدرهم وهو ميت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجواب سلفا إنه لا يوجد آدمي يشتري جدي ميت، لكنه أراد أن يهيئ النفوس للموعظة القادمة. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسد مقطوع الأذنين. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا أجل يا رسول الله، لننطرحوها فهي هينة ليست غالية. فبعد أن استحضر الصحابة حقارة هذه الجد، هذا الجد وهذه الشاة الميتة، وأنها لا تسوي درهم حتى لو كانت حية، وأنها رخيصة على أهلها، فألقى بالموعظة فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. يوم يكون هناك مقتضى سنيتخيل هذا التخيل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل لماذا يفعل العبد الذنب وهو عالم بالعقوبة سلفا، يعني عارف مثلا أنه إذا سرق قطعت يده أو دخل النار، إذا زنى كذلك، إذا قتل كذلك، طب لماذا يقدم على المعصية وهو عالم سلفا للعقوبة؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس عنده تصور، ليس عنده تصور. اللي الرسول عليه الصلاة والسلام فعله استحضر، جعل الصحابة يستحضرون صورة الحقارة، حقارة هذه الشاة، ثم ألقى الموعظة فكان لها الأثر. معروف أن أي أمة فيها أعداء داخليون، خونة الأمة الذين يفتتون الجبهة الداخلية، هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويشيعون هذا القول في وسط الناس، إن الله وعدنا وتخلى عنا، الرسول وعدنا أننا سننتصر ولم ننتصر، اليهود أعظم منا وأقوى منا. هؤلاء موجودون في كل مكان، ونحن نعاني الأمرين من هؤلاء الآن. بيتكلموا الآن عن شخصية صلاح الدين الأيوبي وأنها كانت شخصية عادية، وأن صلاح الدين الأيوبي لا قاهر الصليبيين ولا يحزنون، وأن صلاح الدين الأيوبي قتل عمه وعمل في ابن خاله وعمل في ابن أخته، وأن الشعراء هم الذين عظموا وبدلوا وضخموا شخصية صلاح الدين الأيوبي. لماذا هذا الكلام في هذا الوقت بالذات؟ أي أمة في مرحلة الهزيمة النفسية بتبحث عن عظمائها يتعلقون بهم؟ إن لم يكن لها عظماء يبحثون عن أي ناس يلمعوهم، وده نوع من رفع المعنويات. والناس يقول بعضهم لبعض: إن لم يكن لك كبير اشتري لك كبيرة، فإن لم يكن له كبير لا خير فيه. في الوقت الذي يتفرعن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويضرب الكل بالنعال ولا يهمه، إن هذه المرحلة المد اليهودي والطغيان اليهودي، كما قال الله عز وجل: وجعلناكم أكثر نفيرا، إن غضبتم غضبت لكم كل الأرض. قتل 100 يهودي تتعمل سرادق عزاء على أرضنا، واستدعوا الرئيس الروسي اللي هو عجل الشيشان بالدبابات يمثل السلام، كان أحد قطبي السلام، لسه جاي يده ملطخة بدماء المسلمين الشيشان، ويوضع هذا ممثل للسلام ويتعمل سرادق عزاء لميت يهودي على أرضنا. بعدها بشهر ضربوا جنوب لبنان، قتلوا 100 المسلمين في المظاهرات اللي بتاع اسماء الغارات اللي سموها عناقيد الغضب، ولكن لا عزاء للسيدات، 100 المسلمين لا قيمة لهم، ولا يتعمل سرادق عزاء ولا يتعمل مؤتمر سلام، أرخص دم في العالم. فتش عن الدماء في كل ركن في العالم تراها دماء المسلمين، حتى عباد البقر أذل الخلق، خدوا المسجد في الهند عملوا معبد يعبدون فيه العجل، في مهالة أكثر من ذلك؟ ومع ذلك في هذا الوقت بالذات يأتي على شخصية صلاح الدين اللي هي لها حضور عام عند الجماهير انه قاهر الصليبيين، يأتي هؤلاء الخونة ليطمسوا هذه الشخصيات. افترض ان هو ليس كذلك، اعرض القضية دي في وقت اخر، اعرضها في وقت اخر، مش في وقت الهزيمة اللي احنا بنعاني من الهزيمة حتى النخاع. وضع الكلام الحق في غير موضعه يكون باطلا. يعني لو جاء رجل سارق امام القاضي وقال له: اسرقت؟ فقال له: يا سيادة القاضي، وهل هناك انسان معصوم؟ الكلام صحيح، لكن وضع الكلام في هذا الموضع معناه ايه؟ معناه انه سارق، وانه يعترف على نفسه بالسرقة، لان ليس هناك انسان معصوم. الكلام حق في ذاته، ليس هناك انسان معصوم، صحيح، لكن اذا وضع هذا الكلام جوابا على سؤال القاضي كان اتهاما ولم يكن صحيحا. افترضنا ان هذه الشخصيات الشخصية فعلا لا قيمة لها، لماذا لم تعرضوا هذه في وقت اخر؟ لماذا تدمرون الشخصيات الكبيرة ذات الحضور عند المسلمين؟ احنا بنعاني من اعدائنا في الخارج ومن الخولة في الداخل. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تيئيس حتى لا يكون للمسلمين حضور مع اليهود ولا مع أعدائهم. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظفر في كل معاركه مع اليهود، لأنه كان مؤيدا من الجناب العالي، كان مؤيدا من الله عز وجل ومن ملائكة الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى هذه العظمة وهذه القوة؟ وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وهل أهل الأرض جميعا يقاتلون الملائكة فيكون لهم ظفر؟ ليس الملائكة فقط، بل الله عز وجل معهم، لا غالب لهم. لذلك رصيدنا أيها الإخوة الكرام ونحن في معاركنا مع اليهود أن نعظم الله عز وجل ونوقره، ولا نستهين لا بأوامره ولا بنواهيه. هي هذا هو معنى التسبيح. سورة بني النضير تتحد بالتسبيح وختمت أيضا بالتسبيح، إعلاما أن تعظيم الله عز وجل هو الذي ينصر المسلمين في حال الاستضعاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الطابور الخامس ينثر الشبهات، وهذه طريقة يهودية. قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. النخل أنفس ممتلكات العرب، وما كان هناك رجل يقطع النخل أبدا، لأن هذا من الفساد، لأن النخلة حتى تثمر تظل سنين طويلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حربه مع اليهود في بني النضير حرق النخل، فقال اليهود: أليس كان ينهى عن الفساد؟ فلماذا يفسد؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما قطعتم من لينة، للنخل يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. القطع بإذن الله وإبقائها أيضا بإذن الله. وليخزي الفاسقين، بأن يرد عليهم حجتهم في نحرهم. إثارة الشبهات على قواعد الإسلام الثابتة، ده طريقة يهودية في خلخلة الجبهة الداخلية وخلخلة اعتقاد المسلمين في دينهم. الثوابت التي توارثها المسلمون جيلا بعد جيل يشككون الآن فيها، ويستعينوا بالمغفلين الذين لا يعلمون حقائق أبعاد هذه المؤامرة الدنيئة. يأتون على مثل الختان مثلا ويصوروا بأنه وحشي، ويدبروا المسألة. أيام مؤتمر السكان يروح يد الرجل مزين حلاق 300 جنيه، طبعا 300 جنيه دي مالية كبير، نصير ويده للوالد والبنت كمان 300 جنيه، يعني صرفوا 1000 جنيه على العملية دي. قال له: عايزينك كنت بتختن بنت كده مصورك، بنت يقطع جزء من بدنها، عايزينها تكهكه وتضحك وتقول انا مسرورة، ولا بتعيط وتصرف يا خائفة؟ وطبعا البنت بتصرخ وهما بيصوروا، وقالوا طبعا للحلاق: ادخل شمال فيها واعمل كده وانت داخل، عشان برضه بيه المنظر مرعب. فداخل بقى ايه، كأنه الجيش الغازي والاسد الهطور، وبيقطع بقى والصورة بقى تطلعت، وقاموا عارضين المسألة في مؤتمر السكان. شو الوحشية؟ شوف الاعتداء على الانوثة. ده كله تهيئة لما اتخذوه من قرارات الان، وكلها ملعوبة، سيناريو مكشوف، بيلعبوا على المكشوف لأنهم يخاطبون الصم البكم العم. كل شيء مكشوف. ختان 15 قرن، 1500 سنة، 1500 سنة الختان يتوارثه المسلمون جيلا بعد جيل، لا أحد قال وحشية ولا تكلم مخلوق. والعلماء تنازعوا في الختان، أهو واجب أم مستحب؟ على قولين لأهل العلم الراجح فيه الوجوب، لكن على أي حال واجب أو مستحب، يعني هو من ديننا مشروع. فيوم يأتي يتكلم يقول لك لا، الختان ده اعتداء على الأنثى وهو بيعقد النساء، خلي البنت صاحب شخصية معقدة. يعني 15 قرن نساء المسلمين شخصيتهم معقدة وعندهم عقد، ويطلع بقى قرار بتجريم الختان، ما هو ده نوع من التشويه، يشوه ويتخذ قرار الاسترقاق. قال لك ده الإسلام يا أخي دين الحرية، وجاء الإسلام لتحرير العبيد، ثم انتوا لسه بتقولوا الجهاد والسبايا وأخذ العبيد. وأغلب المسلمين لا جواب عندهم لجهلهم بدينهم، فيصدقون هذه الشبهات إن فعلا الإسلام دين الحرية، وعلقت بعض الكفارات بعتق الرقبة. يبقى برضو الكلام ده برضو يستساغ ان احنا نروح علشان ندخل على اليهود اسرائيل وناخدهم سبايا وعبيد عندنا. ولا يعلم اكثر المسلمين ان هذا خير لليهود، ان يكونوا عبيدا لنا، لا يعلمون، من الخير لهم ان يكونوا عبيدا لنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك لقوم من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. صحابة عجبوا بقى واحد يجردروا للجنة بسلسلة، فالجنة كل الناس عايزين يدخلوها. هؤلاء هم الأسرى الذين أسرهم المسلمون بسلاسل الحوض، وأخذوهم إلى ديارهم فرأوا الإسلام فأسلموا. يبقى أنت إذا أخذته عبدا بيسلم ليعيش، هذا نتيجة استرقاق المسلمين الكافرين. لكن ما هي نتيجة استرقاق الدول الكبرى من الكافرين لأمم المسلمين؟ هم لا يسترقون الأفراد، يسترقون الأمم ويسترقون الدول بجوال الدقيق برغيف الخبز. إيه النتيجة لما يسترقوا الدول؟ يجيعونهم ويستغلونهم أسوأ استغلال. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين. الزبد الذي يرمى في المحيط، والدقيق الذي يرمى في المحيط، واللبن الذي يراق في المحيط حفاظا على أسعار الدقيق، وتلت الكرة الأرضية يعاني من المجاعات بإحصائيات الأمم المتحدة. هذا لأن اليهود والنصارى هم الذين تقلدوا مقاليد العالم. استرقاق المسلمين للكافرين خير للكافرين، لأنهم يسلموا وينجيهم الله بذلك من عذاب النار. كل شيء ثابت يثيرون حوله الشبهات، كما أثاروا حول قطع النقل فرد الله عليه، كذلك استرقاقنا للكافرين بإذن الله عز وجل، إن هذا من السطوة ومن العز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تكون هناك مراحل استضعاف نعم، لكن لا يكون للكافرين سبيل على المؤمنين أبدا، هكذا قال الله عز وجل. لكن أين هم المؤمنون؟ إنما جعل علينا السبيل لأننا لسنا مؤمنين، فجعل السبيل علينا. أما لو رجعنا إلى الله عز وجل وكنا من عباده المؤمنين، فلن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأخمسنا.